بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، إنك أنت الرزاق الكريم. قال الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله تعالى: واعلم أن تفسير المعية بظاهرها على الحقيقة اللائقة بالله تعالى لا يناقض ما ثبت من علو الله تعالى بذاته على عرشه، وذلك من وجوه ثلاثة. نعم، إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فقد ذكر الشيخ رحمه الله أنه لا منافاة بين ثبوت علو الله عز وجل على خلقه وكونه معهم بعلمه أو بنصرته وتأييده، يعني كونه معهم معية عامة أو معية خاصة، على ما سيذكر في الأوجه الثلاثة القادمة. ونبه قبل أن نسترسل فيما ذكر الشيخ إلى التوجيه الذي ذكر في درس الأمس فيما يتعلق بتفسير الاستواء إلى السماء بالقصد، وذلك أنه ربما لم يفهم بعض الإخوة ما جرى الكلام عنه. ذكر الشيخ رحمه الله أن استوى إلى السماء لها أو فيها قولان: الأول على وارتفع إلى السماء، وذكرت لك أن هذا هو قول السلف قاطبة، وليس عندهم في هذه الآية إلا هذا القول. والقول الثاني أن استوى إلى السماء تعني القصد، وهذا استفيد من تعدية فعل الاستواء بحرف الغاية إلى. وهذا القول فيه تفصيل، فإن أمكن حمل الكلام على القصد إلى الشيء علوا وارتفاعا فالكلام صحيح. من قال استوى إلى السماء يعني قصد إليها علوا وارتفاعا فهذا الكلام صحيح وموافق للأول. وأما إن كان المراد كما ذكر بعض المفسرين عمد أو قصد إلى خلق السماء فهذا القول غير صحيح، بل هو تأويل في هذه الآية، ولا يعرف هذا عن أحد من السلف. هذا ما كان لابد من التنبيه عليه حتى يتضح المقام. نعم. قال رحمه الله: الأول أن الله تعالى جمع بينهما لنفسه في كتابه المبين المنزه عن التناقض، وما جمع الله بينهما في كتابه فلا تناقض بينهما، وكل شيء في القرآن تظن فيه التناقض فيما يبدو لك فتدبره حتى يتبين لك، لقوله تعالى: أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. فإن لم يتبين لك فعليك بطريق الراسخين في العلم الذين يقولون آمنا به كل من عند ربنا، وكل الأمر إلى منزله الذي يعلمه إلى منزله وكل الأمر إلى منزله الذي يعلمه. واعلم أن القصور في علمك أو في فهمك، وأن القرآن لا تناقض فيه. وإلى هذا الوجه أشار شيخ الإسلام في قوله فيما سبق: كما جمع الله بينهما. وكذلك ابن القيم رحمه الله كما في مختصر الصواعق في سياق كلامه على المثال التاسع مما قيل إنه مجاز قال رحمه الله: وقد أخبر الله أنه مع خلقه مع كونه مستويا على عرشه، وقرن بين الأمرين كما قال تعالى وذكر آية سورة الحديد، ثم قال: فأخبر أنه خلق السماوات والأرض وأنه استوى على عرشه، وأنه مع خلقه يبصر أعمالهم من فوق عرشه كما في حديث الأوعال: والله فوق العرش يرى ما أنتم عليه. فعلوه لا يناقض معيته، ومعيته لا تبطل علوه، بل كلاهما حق. انتهى كلامه رحمه الله. هذا الوجه الأول الذي يدلك على أن الله تبارك وتعالى متصف بالأمرين، متصف بكونه عاليا على خلقه ومستويا على عرشه، وأيضا متصفا بكونه مع خلقه بالمعية العلمية التي تقتضي علمه تبارك وتعالى وإحاطته وسمعه وبصره وتدبيره وسلطانه. هذا الوجه وجه راجع إلى الإيمان بالله تبارك وتعالى، والإيمان بنبيه محمد صلى الله عليه وسلم رسولا، فإن حقيقة الإيمان تقتضي التسليم والقبول والانقياد. فإذا كان الله تبارك وتعالى قد جمع بين الأمرين، فيجب أن تعتقد بمقتضى الإيمان الذي معك أنه لا يمكن أن يتناقض هذا وهذا، مستحيل، بما أن الله تبارك وتعالى قد أخبر أنه استوى على العرش وعلى خلقه، وأخبر أنه مع خلقه، فإن هذا حق لا يمكن أن يتناقض. وأنت إذا تدبرت بعض التدبر لنصوص الكتاب والسنة لوجدت أن الجمع بينهما في الإيمان أمر ميسور ولله الحمد. والمقصود أن على المسلم أن يعتقد اعتقادا جازما بأن كتاب الله عز وجل وكذا سنة نبيه صلى الله عليه وسلم لا يمكن أن يحصل فيها تناقض. أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. وإذا أشكل عليك أمر ما فاتهم عقلك وصن كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم من التناقض والتعارض. عليك أن توقن بأن كتاب الله عز وجل حق، وأن الخلل في فهمك. ومن سلك هذا المسلك فليبشر بأن الله تبارك وتعالى سيفتح عليه وسيبين له ما أشكل عليه. اجعل هذه قاعدة عندك. قال جل وعلا: إن الذين لا يؤمنون بآيات الله لا يهديهم الله. ومفهوم المخالفة: إن الذين يؤمنون بآيات الله يهديهم الله. إذن القاعدة: آمن تهتد، آمن تهتد. ستهتدي قطعا لو أنك آمنت وسلمت وأذعنت واتهمت عقلك ورجعت إلى كتاب الله عز وجل وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم بالتأمل مع تواضع وخضوع لا مع استكبار واستنكاف، فإنك ستهتدي بتوفيق الله سبحانه وتعالى إلى وجه الصواب. إذن هذه طريقة أهل العلم، أن يتدبروا كتاب الله وأن يؤلفوا بين النصوص وأن يجمعوا بينها، وأن يعتقدوا أن النصوص كنص واحد. أهل السنة يعاملون الآيات والأحاديث المتفرقة معاملة النص الواحد، معاملة الآية الواحدة والحديث الواحد، بحيث أنهم يفهمون هذه جميعا على أن ذلك نص واحد

نقول للمخالفين سلمنا جدلا بأن المعية تستلزم المخالطة، وأنه لا يمكن أن يكون الشيء عاليا على شيء ومعه في نفس الوقت، سلمنا أن هذا لا يمكن في حق المخلوق، لكن ما دليلكم على أن هذا ممتنع في حق الله تبارك وتعالى؟ والله ليس كمثله شيء، ولم يكن له كفوا أحد. إذا امتنع هذا في حق المخلوق فلا ضرورة في أن نزعم أن هذا ممتنع في حق الله تبارك وتعالى، وقد أخبر الله به، أخبر في كتابه بل في آية واحدة أنه استوى على العرش وأنه مع خلقه، فأي ضرورة تدعونا إلى أن نرد هذا ونمتنع من الإيمان به؟ إذن هذا الجواب على سبيل التنزل في الجدال مع المخالفين، فنسلم لهم جدلا بأن هذا الجمع بين المعية والعلو ممتنع في حق المخلوق، لكنه في حق الله تبارك وتعالى ليس بممتنع. نعم. قال رحمه الله: تتمة. انقسم الناس في معية الله تعالى لخلقه ثلاثة أقسام. القسم الأول يقولون إن معية الله تعالى لخلقه مقتضاها العلم والإحاطة في المعية العامة، ومع النصر والتأييد في المعية الخاصة، مع ثبوت علوه بذاته واستوائه على عرشه. وهؤلاء هم السلف، ومذهبهم هو الحق كما سبق تقريره. انقسم الناس في هذه القضية في مسألة العلو والمعية إلى الأقوال الثلاثة التي سيذكرها الشيخ رحمه الله. الأول هو قول الرسل وأتباعهم، وما أطبق عليه السلف الصالح ومضى عليه أهل السنة والجماعة جميعا، وهو أنهم يعتقدون أن الله عال على خلقه ومستو على عرشه، وأنه سبحانه وتعالى مع خلقه جميعا بعلمه وقدرته وإحاطته، ومع من شاء من المؤمنين بنصره وتأييده. والشأن في هذا كما قال الإمام مالك رحمه الله فيما صح عنه: الله فوق سماواته وعلمه لا يخلو منه مكان. الله فوق سماواته وعلمه لا يخلو منه مكان. وجاء عن الإمام أحمد رحمه الله كلمة قريبة منه تتعلق بهذه كلمة قريبة من كلمة الإمام مالك تتعلق بهذا الموضوع. إذن هذا الذي قال به الذين فازوا بالحق وأصابوا الإيمان من جميع أطراف النصوص، آمنوا بجميع النصوص وألفوا بينها، فاستحقوا أن يكونوا أهل الحق في هذه المسألة كما أنهم أهل الحق في غيرها. نعم. قال رحمه الله: القسم الثاني يقولون إن معية الله لخلقه مقتضاها أن يكون معهم في الأرض مع نفي علوه واستوائه على عرشه، وهؤلاء هم الحلولية من قدماء الجهمية وغيرهم، ومذهبهم باطل منكر أجمع السلف على بطلانه وإنكاره كما سبق. هذا القول الثاني الذي ذكرناه أيضا بالأمس، وهو قول الحلولية الذين يعتقدون أن الله بذاته حال في خلقه، وهؤلاء هم حلولية الجهمية. وقد علمت أن الجهمية قسمان: جهمية معطلة هم الذين يقولون إن الله ليس في مكان، لا فوق ولا تحت ولا عن يمين ولا عن شمال، ولا داخل العالم ولا خارج العالم، ولا في الأعلى ولا في الأسفل إلى غير ذلك، وهو إن تأملت وجدته تعريفا دقيقا للمعدوم. والقول الثاني لهؤلاء الجهمية قول حلوليتهم. حلولية الجهمية هم الذين يعتقدون أن الله بذاته في كل مكان، ولا شك أن هذا القول كفر باتفاق المسلمين، فإن فيه تكذيب النصوص الدالة على مباينة الله لخلقه وعلوه عليهم، وفيه أيضا من الانتقاص لجناب الرب تبارك وتعالى ما فيه، فإن هذا القول مقتضاه أن الله سبحانه وتعالى في الأماكن القذرة وفي بطون الحيوانات وما شاكل ذلك، ولا شك أن هذا انتقاص عظيم ومسبة لله تبارك وتعالى. إذن هذا القول لا شك في بطلانه، وأصحابه أخذوا بما زعموا أنه نص آمنوا به وضربوا عرض الحائط، ضربوا النصوص الأخرى عرض الحائط، أخذوا بالنصوص التي دلت على المعية وأخطأوا في فهمها، حيث ظنوا أنها دالة على المماسة والحلول، وأعرضوا تمام الإعراض على أدلة مباينة الله تبارك وتعالى لخلقه وعلوه عليهم. فهؤلاء لا شك في أن قولهم قول باطل. نعم. قال رحمه الله: القسم الثالث، يقولون إن معية الله لخلقه مقتضاها أن يكون معهم في الأرض مع ثبوت علوه فوق عرشه. ذكر هذا شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. قال رحمه الله: نعم، هذا القول الثالث، وهو قول متناقض ولكنه أخف شرا من سابقه، وهم الذين يقولون إن الله بذاته فوق السماء وبذاته مع خلقه، وزعموا أنهم بهذا يكونون قد أخذوا بالنصوص جميعا. وهذا القول قول طائفة من السالمية، فرقة اضمحلت وتلاشت، وأقوالها مدونة في كتب الفرق والمقالات. والموضع الذي أشار إليه الشيخ رحمه الله نبه فيه الشيخ على أن هذا قول له. وعلى كل حال، لا شك أن هؤلاء أتوا من عدم فهمهم للنصوص، فإن ثبوت معية الله عز وجل لخلقه لا تقتضي أن يكون بذاته معهم. نعم. قال رحمه الله: وقد زعم هؤلاء أنهم أخذوا بظاهر النصوص في المعية والعلو وكذبوا في ذلك فضلوا، فإن نصوص المعية لا تقتضي ما ادعوه من الحلول لأنه باطل، ولا يمكن أن يكون ظاهر كلام الله ورسوله باطلا. تنبيه: اعلم أن تفسير السلف لمعية الله تعالى لخلقه بأنه معهم بعلمه لا يقتضي الاقتصار على العلم، بل المعية تقتضي أيضا إحاطته بهم سمعا وبصرا وقدرة وتدبيرا ونحو ذلك من معاني ربوبيته. هذا تنبيه مهم من الشيخ، وهو أنه يخبرنا بأن كلام السلف رحمهم الله ومن بعدهم في أن معية الله عز وجل لخلقه معية علمية، ليس مرادهم أن الله عز وجل مع خلقه بالعلم لا غير، وإنما يذكرون هذا الوجه من باب دلالة التضمن، وإلا فمعية الله تبارك وتعالى العامة تضم أو تقتضي غير العلم أيضا، من الإحاطة والسمع والبصر والقدرة والتدبير وما إلى ذلك من معاني الربوبية، وإنما يذكرون العلم لأنه أظهر تلك المعاني التي تقتضيها هذه المعية. نعم. قال رحمه الله: تنبيه آخر، أشرت فيما سبق إلى أن علو الله تعالى ثابت بالكتاب والسنة والعقل والفطرة والإجماع. أما الكتاب فقد تنوعت دلالته على ذلك، فتارة بلفظ العلو والفوقية والاستواء على العرش وكونه في السماء كقوله تعالى: وهو العلي العظيم. طيب، الآن ذكر الشيخ رحمه الله تنبيها فيه إشارة يسيرة إلى ثبوت صفة العلو لله تبارك وتعالى. صفة العلو من أظهر الصفات وأكثرها ورودا في أدلة الكتاب والسنة، وقد ذكر شيخ الإسلام رحمه الله في مواضع من كتبه في الجواب الصحيح وفي مجموع الفتاوى وكذلك ابن القيم رحمه الله في الصواعق والذهبي في العلو وغيرهم كثير أن أدلة العلو تبلغ 1000 دليل، بل ذكر ابن القيم رحمه الله أن أدلة العلو تبلغ 2000 دليل كما في النونية: يا قومنا والله إن لقولنا 1000 يدل عليه بل 2000، عقلا ونقلا مع صريح الفطرة الأولى وذوق حلاوة القرآن، كل يدل بأنه سبحانه فوق السماء مباين الأكوان. بل ذكر في موضع من الصواعق أن أدلة مباينة الله عز وجل لخلقه تبلغ 10000 دليل، فهي أدلة كثيرة جدا في الكتاب وفي السنة، إضافة إلى دلالة العقل والفطرة ثم إجماع السلف قاطبة. فهذا الموضوع من الموضوعات العظيمة التي ينبغي الاعتناء بها والتنبه إلى شبهات المخالفين فيها، فيا لله العجب كيف ينكر إنسان علو الله تبارك وتعالى مع توافر هذه الأدلة الكثيرة على هذا الأمر. فلا شك أن هذا القول في غاية البطلان، بل قد اتفق السلف على أنه كفر بالله عز وجل. قال الإمام ابن خزيمة إمام الأئمة رحمه الله: من زعم أن الله عز وجل ليس فوق السماء فإنه يستتاب، فإن تاب وإلا قتل، ثم رمي في مزبلة حتى لا يتأذى من ريحه المسلمون. وهذا قول أهل العلم قاطبة، لأنه تكذيب صريح لأدلة الكتاب والسنة ومعارضة للفطرة التي فطر الله تبارك وتعالى الخلق عليها. ومن كثرة هذه الأدلة قسمها أهل العلم إلى أقسام، قسمها ابن القيم رحمه الله في كتابه إعلام الموقعين إلى 18 قسما، تحت كل قسم أدلة لا تحصى إلا بصعوبة، بل جعلها في النونية 21 قسما، وتحت كل قسم أن أدلة شتى. فهذا يدلك على أن هذا الباب باب قطعي في الشريعة، وليس المسألة فيها وليست هذه المسألة مما يقبل الاشتباه بوجه من الوجوه. والشيخ رحمه الله ذكر طائفة من هذه الأدلة في هذا الموضع. نعم. قال رحمه الله: أما الكتاب فقد تنوعت دلالته على ذلك، فتارة بلفظ العلو والفوقية والاستواء على العرش وكونه في السماء كقوله تعالى: وهو العلي العظيم، وقوله: وهو القاهر فوق عباده. نعم. أما أسماؤه تبارك وتعالى فمن أسمائه التي دلت عليها الأدلة العلي والأعلى والمتعال، وقد علمنا أن أسماء الله تبارك وتعالى أعلام وأوصاف، فكل اسم يدل على صفة. نعم. وقوله: وهو القاهر فوق عباده، بل جاءت الفوقية مصدرة بمن التي هي نص في فوقية الذات: يخافون ربهم من فوقه. نعم. وقوله: الرحمن على العرش استوى. الاستواء من أدلة علو الله تبارك وتعالى، وذلك أن الاستواء علو خاص، الاستواء علو خاص، الله عز وجل عال على كل شيء وله علو خاص على العرش. والفرق بين العلو والاستواء من أوجه: منها أن العلو صفة ذاتية، وأما الاستواء فصفة اختيارية، وكذلك العلو صفة شرعية عقلية، وأما الاستواء فصفة شرعية فحسب. يعني لو لم يأتي السمع بإثبات أن الله تبارك وتعالى استوى على العرش ما كان للعقل أن يهتدي إلى ذلك. نعم. وقوله: أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض. أأمنتم من في السماء، ذكرنا فيما مضى أن هذه الآية لها وجهان عند أهل العلم، كلاهما صحيح ولا ثالث لهما، السماء بمعنى العلو، فكل ما علاك يسمى سماء. ولذلك الله عز وجل أخبر أنه أنزل من السماء ماء، أنزل من السماء ماء. ومعلوم أن الماء إنما ينزل من السحاب، أأنتم أنزلتموه من المزن يعني السحاب. والسحاب ليس في السماء المبنية، السماء العظيمة المحاطة بالشهب والتي لها أبواب والتي بناها الله تبارك وتعالى، بدليل أن الله جل وعلا قال والسحاب المسخر بين السماء والأرض. إذن أطلق على السحاب سماء لأنه ماذا؟ عال، لأنه عال. نعم، هذا الوجه الأول. الوجه الثاني أن تكون في قوله آمنتم من في السماء بمعنى على، وهذا سائغ وجار على سنن كلام العرب كثيرا، كما في قوله جل وعلا ولأصلبنكم في جذوع النخل يعني على جذوع النخل، وكذلك قوله فامشوا في مناكبها يعني على مناكبها. ويكفي في الدلالة على هذا الوجه قوله صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح الراحمون يرحمهم الرحمن، ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. ارحموا من في الأرض، ماذا نفهم من هذا الشطر من الحديث؟ أن نرحم الذين في القبور في داخل الأرض، أو نرحم الذين عليها؟ ها؟ عليها. إذن كما فهمت الشطر الأول افهم الشطر الثاني، ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء، وعليه فيكون في السماء يعني على السماء يعني فوق السماء تبارك وتعالى. نعم. قال رحمه الله وتارة بلفظ صعود الأشياء وعروجها ورفعها إليه، كقوله إليه يصعد الكلم الطيب. والصعود والعروج والرفع لا يكون إلا إلى جهة العلو. نعم. وقوله تعرج الملائكة والروح إليه، وقوله إذ قال الله يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي. قال رحمه الله وتارة بلفظ نزول الأشياء منه ونحو ذلك، كقوله تعالى قل نزله روح القدس من ربك. وقول والنزول قصد الشيء من علو إلى سفل، فدل هذا على أن النزول يقتضي ماذا؟ أو يستلزم العلو. النزول يستلزم العلو، وكذلك ما أخبر الله عز وجل من التنزيل، فالله عز وجل أخبر أن القرآن تنزيل من الله عز وجل ومن الابتداء الغاية، فهو منزل من الله عز وجل. إذن يستفاد من هذا أمران، أن القرآن كلام الله لأنه منه، ويستفاد أيضا ثبوت صفة العلو له لأنه نزله فهو منزل. نعم. وقوله يدبر الأمر من السماء إلى الأرض. نعم. وأما السنة فقد دلت عليه بأنواعها القولية والفعلية والإقرارية في أحاديث كثيرة تبلغ حد التواتر وعلى وجوه متنوعة، كقوله صلى الله عليه وسلم في سجوده سبحان ربي الأعلى، وقوله إن الله لما قضى الخلق كتب عنده فوق عرشه أن رحمتي سبقت غضبي، وقوله ألا تأمنوني وأنا أمين من في السماء. وثبت عنه أنه صلى الله عليه وسلم رفع يديه وهو على المنبر يوم الجمعة يقول اللهم أغثنا، وأنه رفع يده إلى السماء وهو يخطب الناس يوم عرفة حين قالوا نشهد أنك قد بلغت وأديت ونصحت، فقال اللهم اشهد. كان صلى الله عليه وسلم في ذاك الموقف العظيم يرفع إصبعه إلى السماء ثم ينكتها عليهم اللهم فاشهد اللهم فاشهد. وعند أهل البدع أي إصبع ترتفع إلى السماء تشير إلى الله فإنه يجب قطعها، هكذا قال بعضهم، مع أن الذي رفع إصبعه إلى السماء يشير إلى الله تبارك وتعالى هو أعلم الخلق بالله وأعظمهم له خشية. فانظر إلى مآلات أقوال أهل البدع، والله المستعان. نعم. وأنه صلى الله عليه وسلم قال للجارية أين الله؟ قالت في السماء، فأقرها وقال لسيدها أعتقها فإنها مؤمنة. حكم النبي صلى الله عليه وسلم لهذه الجارية بالإيمان لأنها أقرت بأمرين، بأن الله عز وجل في العلو يعني في السماء، وأقرت للنبي صلى الله عليه وسلم بالرسالة. والسؤال صريح والجواب صريح، ولكن أهل البدع لا يفتؤون، يحرفون الكلمة عن مواضعه. لما جاءوا إلى هذا الحديث وعجب لما قالوا، قالوا إن معنى في السماء يعني أن الله عظيم، يعني أن الله عظيم. يا لله العجب، أيسأل النبي صلى الله عليه وسلم بأين فيكون الجواب بأن الله موصوف بالعظمة؟ أهذا جواب مطابق للسؤال؟ يعني أقول لك أين فلان فتقول لي فلان رجل طيب فأثني عليك على حسن جوابك؟ لا يمكن. فأين لا يمكن أن يجاب عنها، عن هذه الكلمة، بأن الله عز وجل عظيم، بل أجابت هذه الجارية بالجواب المطابق للسؤال، والسؤال كالمعاد في الجواب عند أهل الفقه. وبالتالي الله عز وجل في السماء عال على خلقه تبارك وتعالى فوق كل شيء، فكل مخلوق على هذا الإطلاق التام، كل مخلوق فهو دون الله عز وجل وتحته، والله سبحانه عال على كل شيء. نعم. قال رحمه الله: وأما العقل فقد دل على وجوب صفة الكمال لله تعالى وتنزيهه عن النقص، والعلو صفة كمال والسفل نقص، فوجب لله تعالى صفة العلو وتنزيهه عن ضده. بسط هذه الدلالة العقلية هو أن يقال: إما أن تقر يا معشر نفاة العلو بأن الله عز وجل موجود أو غير موجود. إن قلتم غير موجود، إن قلتم غير موجود سقط الحديث معكم، لأنكم أصبحتم ملاحدة وللحديث معكم مجال آخر. فإن قلتم موجود فلا يخلو إما أن يكون الله عز وجل داخل العالم أو خارجه، إما أن يكون داخل العالم المخلوق أو خارج العالم المخلوق، ولا يمكن أن يكون هناك جواب ثالث. فإن قلتم إنه داخل العالم كان هذا مقتضيا أعظم النقص في حق الله تبارك وتعالى، وباتفاق المسلمين الله منزه عن النقص، فيلزمكم أن تقولوا إن الله خارج عن العالم. وإذا كان خارجا عن العالم فإما أن يكون فوقه وإما أن يكون تحته، والفطر والعقول مطبقة على أن العلو أفضل من السفل، وهذا مما لا يحتاج إلى الاستدلال عليه بأكثر مما فطر الناس عليه. فالفطر مسلمة بأن العلو أفضل من السفل، ومعلوم أن الله تبارك وتعالى إنما يتصف بالكمال ولا يتصف بالنقص، فالله عز وجل له الكمال من كل وجه، فثبت أن الله تبارك وتعالى عال على خلقه عقلا. نعم. قال رحمه الله: وأما الفطرة فقد دلت على علو الله تعالى دلالة ضرورية فطرية، فما من داع أو خائف فزع إلى ربه تعالى إلا وجد في قلبه ضرورة الاتجاه نحو العلو، لا يلتفت عن ذلك يمنة ولا يسرة. واسأل المصلين يقول الواحد منهم في سجوده: سبحان ربي الأعلى، أين تتجه قلوبهم حين ذاك؟ هذا أيضا من الأوجه العظيمة التي لا حيلة للمعطلة معها، وهي أن علو الله تبارك وتعالى قضية فطرية لا يمكن للإنسان أن يدفعها عن نفسه. فجميع البشر مفطورون على أن الله عز وجل عال على كل شيء، بل حتى الحيوانات مفطورة على علو الله تبارك وتعالى. وأحيلك إلى موضع لطيف في كتاب ابن القيم رحمه الله اجتماع الجيوش الإسلامية، ذكر فيه في أواخر الكتاب بعض القصص والآثار في فطرة بعض الحيوانات على العلو، ذكر ما يتعلق بالحمار الوحشي، بل حتى النمل مفطور على أن الله عز وجل عال على خلقه. أقول جميع الخلائق مفطورة على علو الله تبارك وتعالى، جميعها مسلمها وكافرها. فهذا دليل على أن الأمر قطعي وجبلة من الله سبحانه وتعالى. ومن القصص والشواهد اللطيفة في هذا الباب القصة المشهورة التي حصلت لأبي جعفر الهمذاني رحمه الله مع أبي المعالي الجويني، حيث كان جالسا في مجلسه وأخذ أبو المعالي يقرر نفي علو الله تبارك وتعالى بسفسطة لا تثبت عند التحقيق، فقال له أبو جعفر الهمذاني: دعنا يا أستاذ من هذا، وأخبرنا هل عندك للضرورات من حل؟ فقال: وماذا تعني بهذه الإشارة؟ قال: الضرورة التي نجدها في نفوسنا، فما قال عارف قط يا الله إلا وجد من نفسه ضرورة إلى أعلى، لا يلتفت يمنة ولا يسرة، فهل عندك لهذه الضرورة من حل؟ يقول: وأخذت أبكي وبكى معي أناس في المسجد، فما كان من أبي المعالي إلا أن ضرب بكمه على السرير وقال: يا حبيبي الحيرة الحيرة والدهشة الدهشة. يقول أبو جعفر: ثم أخبرني تلاميذه أنه قال بعد ذلك: حيرني الهمذاني. وصدق، هو لا بد أن يحتار، لأن هذه ضرورة لا يمكن دفعها البتة. كل البشر مفطورون على هذه القضية، وهي أن الله تبارك وتعالى عال على الخلق، فكيف يمكن أن تدفع فطرة؟ وحصلت قصة لطيفة مثلها لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، ذكرها في أواخر الجزء السادس من درء التعارض، وذكرها في غيرها أيضا، أشار إليها إشارة في بيان تلبيس الجهمية وفي غيره أيضا، وهي أنه جاءه هكذا يحكي رحمه الله، يقول: جاءني أحد هؤلاء المعطلة النفات الذين ينفون علو الله تبارك وتعالى، جاءني في حاجة له، يقول: فتعمدت تأخيره وتشاغلت عنه، فلما طال به الأمر وضاق ذرعا رفع طرفه ورأسه إلى السماء وقال: يا الله. ماذا فعل؟ يقول: رفع طرفه ورأسه إلى السماء وقال: يا الله. الرجل ضاق، يقول: فالتفت إليه وقلت: أنت عندي محقق، فلماذا ترفع رأسك وطرفك إلى السماء وليس فوق عندك شيء؟ أنت عقيدتك ما هي؟ أنه ليس في العلو شيء، فلماذا ترفع رأسك إلى فوق؟ يقول: فما كان منه إلا أن قال: أستغفر الله. ثم أخذت أبين له أن هذه العقيدة باطلة، وذكرت الدلائل على ما عليه معتقد المسلمين، فرجع عن قوله. وهذا لو استطردنا في ذكر الشواهد عليه لطال المقام، بل أحدثك يا رعاك الله عن شيء رأيته بنفسي وسمعته بأذني، وهو أني لقيت مجموعة من الوثنيين في بعض البلاد النائية، وثنيون ما سمعوا باسم كلمة الإسلام ولا قرأوا القواعد المثلى ولا غيرها من كتب السلف، وثنيون ما سمعوا بالإسلام أصلا. فقلت لهم إذا تأخر عليكم المطر، هم يعيشون في صحراء ويعتمدون على الرعي، قلت إذا تأخر المطر ماذا تصنعون؟ والله يا إخواني فعلوا هكذا، قالوا ندعو الرب الذي في السماء. طبعا بيني وبينهم مترجم، فعلوا هكذا، ندعو الرب الذي في السماء. فيا ترى من أين تعلموا هذه القضية، وهي أن ربهم الذي يرزقهم المطر في السماء سبحانه وتعالى، أين تعلموا هذا ومن أين أخذوا؟ الجواب أن هذا ولا شك فطرة فطر الله عز وجل الخلق عليها. نعم. قال رحمه الله: وأما الإجماع فقد أجمع الصحابة والتابعون والأئمة على أن الله تعالى فوق سماواته مستو على عرشه، وكلامهم مشهور في ذلك نصا وظاهرا. قال الأوزاعي رحمه الله: كنا والتابعون متوافرون نقول إن الله تعالى ذكره فوق عرشه، ونؤمن بما جاءت به السنة من الصفات. وقد نقل الإجماع على ذلك غير واحد من أهل العلم، ومحال أن يقع في مثل ذلك خلاف، وقد تطابقت عليه هذه الأدلة العظيمة التي لا يخالفها إلا مكابر طمس على قلبه واجتالته الشياطين عن فطرته، نسأل الله تعالى السلامة والعافية. فعلو الله تعالى بذاته وصفاته من أبين الأشياء وأظهرها دليلا وأحق الأشياء وأثبتها واقعا. هذا دليل الإجماع بعد دليل الكتاب والسنة والعقل والفطرة. دليل الإجماع، فإن السلف الصالح قاطبة مجمعون على أن الله تبارك وتعالى عال على خلقه. هذا الأوزاعي عبد الرحمن بن عمرو الأوزاعي شيخ أهل الشام المتوفى سنة 57 و100، فهو من طبقة أتباع التابعين رحمه الله، يقول: كنا نقول والتابعون متوافرون. إذن هذا نقل للإجماع، هذه كلمة مشهورة ذائعة بين التابعين وبين أتباع التابعين، وما أنكرها أحد، تفيد علو الله تبارك وتعالى على خلقه. والآثار في هذا لا تكاد أن تحصى. سئل ابن المبارك رحمه الله: كيف نعرف ربنا؟ قال: بأنه فوق سمائه مباين لخلقه. قال شيخ الإسلام رحمه الله: وهذا قد تلقاه عنه أهل العلم بالقبول. والآثار في هذا كثيرة جدا، جاءت عن الصحابة والتابعين وأتباع التابعين، وعن الأئمة الأربعة أبي حنيفة ومالك والشافعي وأحمد، ثم عن من بعد هؤلاء ممن تلقوا عن أتباع التابعين، وهلم جرى إلى يوم الناس هذا، وأهل السنة مطبقون على علو الله تبارك وتعالى. وإن أردت أن تطلع على طرف من هذه الآثار والأقوال، فعليك بكتاب ثمين للذهبي رحمه الله اسمه العلو للعلي الغفار. هذا كتاب من أحسن الكتب في تقرير هذا الأمر وذكر الشواهد والآثار عليه. فإن رمت الفائدة فأوصيك بالرجوع إلى هذا الكتاب. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان.